أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية. وهكذا نحن مع نور الله ليلة آية وأخرى حديث. هذا هو الوحي الإلهي وهو النور الإلهي، ما اهتدى أحد إلا على هذا النور، وما حي أحد وتمت له حياة الطهر والكمال إلا على هذا النور. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قريب. ناوي الأخاك تمرا فإن أبى فجمرا، فالذي يعرض عن الوحي الإلهي مصيره أن يعيش في الظلام حتى يخسر كل حياته في ذلك الظلام. بالأمس كانت الآية الكريمة من سورة البقرة آية عظيمة حفظناها والحمد لله، وهي من محفوظاتنا. من من السامعين يرفع صوته بها؟ أي واحد؟ لا فض فوق، افتح. الحمد لله. بكم تقدرون هذه الآية؟ والله ولا بملء الأرض ذهبا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا كلام الله أوحاه إلى رسول الله، هذا كتابه يحمله لنا نورا وهداية. ماذا فهمتم من قوله حافظوا على الصلوات؟ هل فهمتم أنه لا بأس أن تصلي أو لا تصلي، أخر وقدم؟ الجواب لا، حافظوا المحافظة الكاملة التامة حتى لا يضيع جزء وإن قل من الصلاة، ومن فرط في أجزاء فرط فيها. هل عرفتم أن المراد من الصلوات هنا الخمس؟ هل تذكرون أين فرضت هذه الخمس؟ هل تذكرون من حدد أوقاتها؟ وأن الأمر عظيم، نزل جبريل يومين في مكة ليبين أوقات الصلاة، فكيف إذن يجوز إخراجها عن وقتها؟ وهل عرفتم الصلاة الوسطى؟ نسيتموها؟ ما هي صلاة الوسطى؟ العصر والصبح، ومن صلى البردين دخل الجنة. البردان صلاة العصر والصبح كلاهما تقع في الجو البارد، من صلى البردين دخل الجنة. اكتب له صكة ولا تتحرج على شرط أن يفي. وهل الذي يعيش يحافظ على صلاة العصر والصبح يشرك بالله؟ يفجر بنساء المؤمنين؟ يسفك دماء المؤمنين؟ ما هو معقول. فلهذا اختم على هذا الخبر، من صلى البردين دخل الجنة. وهل علمتم من قوله قوموا الله قانتين أن المراد من هذا أننا نخشع في الصلاة فلا نلتفت برأس ولا بعضو بل ولا حتى بالعين، وأننا نسكن سكونا هادئا ولا نتكلم، فأية كلمة لا تكون لإصلاح الصلاة فهي مفسدة لها مبطلة لها. من تكلم في صلاته بأمور دنياه بطلت صلاته. هل كانوا يتكلمون في الصلاة قبل نزول هذه الآية؟ نعم، علمنا هذا والله، ثم لما نزلت هذه الآية التزموا الصمت والسكوت، فلم يبق مجال لأن يتكلم المؤمن بالدنيا في صلاته. وإن قرع الباب قارع ونادى منادي الفحل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويسبح الله عز وجل. ومن قرع الباب قال إن فلانا في الصلاة اصبروا. وإذا كانت فحلة ماذا تصنع؟ تقول سبحان الله، لا لا لا ما ينبغي حرام، تسمع صوتها الذهبي العسلي الحلو فحلا يتلمض، لا يصح، تحدث الفتنة، الطريق ممنوع، هذا هو السبيل. ماذا تصنع؟ تصفق أو تصفح. فيفهم السائل أن ربت الدار في صلاتها فيكف عن النداء وعن قرع الباب. فذلك هل مع هذا الخبر يا قاموس تبعث بابنتك لتصبح مذيعة في الإذاعة وتطلب لزوجتك وظيفة ممثلة في التلفاز لتعلم الشعب وتنهض به؟ ماذا تقولون؟ أرأيتم كيف انتكست الأمة الإسلامية؟ خدعاء المخدوعون، ظنوا أن نساءنا كنساء اليهود والنصارى، وبينهما كما بين الظلام والضياء، بل كما بين الحياة والموت. هل فهمتم هذه الفذلك؟ ماذا فعل بنا الثالوث المجوس واليهود والنصارى؟ نكثونا فانتكسنا، ذهبت قيمنا كراماتنا آدابنا مرؤاتنا آمالنا، وأصبحنا كما يعلم الله إلا من رحم الله وقليل معهم. اللهم اجعلنا منهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فزنا بهذا الخير. الآن مع النبوة، مع محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته، روى الشيخان وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم قوله: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث الجليل. محروم من نسائنا وأبنائنا من لا يحفظه، والله محروم. لما ما يحفظ؟ كلام عجمي ثقيل فيه ركاكة، كلام سلس عذب حلو. اشرح صدرك فقط وأطلق لسانك وانطق بحرارة يحصل الحفظ. بني الإسلام على خمس، أي خمس قواعد. الإسلام عبارة عن بنية كهذه لا تقوم إلا على قواعدها أو سقطت، خمس قواعد. بني الإسلام على خمس، ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه القاعدة الأولى. ثانيا إقام الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة، رابعا حج البيت، خامسا صوم رمضان. المفروض في كل مؤمن ومؤمنة أن تكون هذه من معلوماته الضرورية، من محفوظاته البدهية، ولكن والله لا تجد ملايين المسلمين ما يحفظونها، وقد يقرؤون ويكتبون ويتفلسفون واوا، إلا هذا النور ما يدخل قلوبهم، ما يسمحون له. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. لما أخر الصوم هنا؟ سألوا أبا القاسم، هو الذي أخره وله أن يقدمه. في حديث جبريل قدمه، بمعنى لا فرق بين أن تقدم وتؤخر، كله واحد، قاعدة قاعدة. إن تأخرت ما هانت أو أصبحت ما إذات أثر، وإن تقدمت كذلك. إذن هيا بنا نقرأ الحديث ليحفظه المستمعون والمستمعات. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قدم أو أخر لا حرج، إلا أن الشهادتين ضرورية لا يقوم بنا ولا قاعدة بدونهما. أولا الشهادتان، أي الدخول في الإسلام وإعلان إيمانك بالله ورسوله، ومن ثم افعل. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الآن مع الشرح فنزداد حفظا وفهما، والعزم الأكيد على أننا ناهضون قائمون بهذه القواعد، وما نكتفي بها. لما تبني البيت بالحجارة، أين الأبواب، وأين النوافذ، وأين الرخام، وأين البلاط، وأين الأنوار، وأين وأين. هذه قواعد فقط. إن بنى البيت تسكن هكذا عظم فقط، يحتاجون مواء العظم، قالوا أكثر تكاليف. فالنوافل على اختلافها وتنوعها كلها زينة لذلك البناء الجميل. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، معناه أن الله تعالى أقام الدين الإسلامي على خمس قواعد وبينها، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ذي هي القواعد. فالشهادتان شرط في صحة ما دونهما، في صحة ما دونهما. الشهادتان شرط في صحة ما دونهما، أي لا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا إذا صحت الشهادتان. هذا معنى شرط في صحة ما دونهما. الشهادتان شرط في صحة ما بعدهما وإلا لا، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، فمن شهد شهادة الحق في صدق وصلى صح صلاته وزكى قبلت زكاته وصام أثيب على صومه حج قبل حجه، أما من لم يشهد شهادة الحق فلا صلاة ولا زكاة ولا صيام، أعمال كلها باطلة. فلهذا إذا جاء أحد يريد أن يدخل في الإسلام بما نبدأ؟ نقول أولا اشهد شهادة الحق على علم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن محمدا رسوله ولا يتابع إلا هو، فإذا شهد اغتسل، فإذا اغتسل جئنا به وعلمناه كيف يصلي، يصلي إلى جنبي أو أمامي، يقول اركع اسجد ارفع حتى يتعلم. فالشهادتان شرط في صحة ما دونهما، ما دونهما من الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذ المرء أي الإنسان ذكرا أو أنثى لا يكلف بأية عبادة مطلقا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هي أن المرأة يخبر الإنسان ذكر أو أنثى، يخبر عن علمه واعتقاده الصحيح بأنه لا يستحق التأليه أي العبادة التي هي الطاعة مع غاية الحب والتعظيم له تعالى وغاية الرهبة والخوف منه عز وجل، هذه هي الشهادة. معنى شهادة لا إله إلا الله فلان يشهد لا إله إلا الله، أنا أشهد أنه لا إله إلا الله، معنى هذا الكلام أني أخبر عن علم واعتقاد صحيح بأنه لا يستحق العبادة التأليه من الكائنات إلا الله، فلا جبريل ولا إسرافيل ولا النبي ولا الولي ولا أي كائن فضل عن هذه الجمادات وهذه الأحجار وهذه الشهوات. لما تشهد هذه الشهادة؟ نعم علمت يقينا أن هذه المخلوقات مربوبة، مخلوقة مدبر أمرها، خالقها اسمه الله، مدبر أمرها هو الله، إذن فلا يستحق أن يعبد إلا هو، على علم إذن أعلن للملأ أنه لا إله إلا الله. وكثيرا ما تردد عندنا أننا نقول تستطيع أن تدخل به جامعة موسكو أيام البلشفة الحمراء وتقول اسمعوا قل لا إله إلا الله وأعطيكم 40 سنة تحللون الذرة والكون، إن وجدتم مع الله إلها آخر اذبحون، والله ما يجدون. وإن وجدتم أن لا إله والحياة مادة خرافتكم هذه، والله تتبخر في الهواء ولن يستطيع عالم أن ينقض هذه الجملة وهي لا إله إلا الله. فالبلاشف الحمر الملاحدة الدهريون يقولون لا إله، إذا كالنعامة تدور الصراصة في الرمل، أنت مخلوق وإلى لا؟ يسكت. بقرة ما تكلم، قال مخلوق، من خلقك؟ يسكت. اذهب ابحث عن من خلقك يا جاهل، وينتهي. الصليب يقول الآلهة ثلاثة، من خلق هؤلاء الثلاثة؟ الله خلق عيسى وأمه، الله وحده، ما ذي الأقانيم والشطحات، الله هو الذي خلق عيسى وخلق أمه، فين الثلاثة؟ إذن فتبقى هذه إلى يوم القيامة لا تنقض، جملة قضائية لا يمكن أن تنقض بمنطق ولا فلسفة ولا ذوق ولا صناعة أبدا، لا إله إلا الله. فالذي يشهد على علم هو الذي تصح شهادته. وعندنا للعوام أيضا مسلك نبيل، يا إبراهيم أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، أنت تشهد لا إله إلا الله، كيف عرف؟ يقول أنا عرفت لأن ربي شهد. أيشهد ربي بشيء وأنا أكذب به؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أن لا إله إلا هو، وأولو العلم من الأنبياء والمرسلين والعالمين شهدوا، وبعد أنا كيف أرد شهادتهم؟ ما عندي شهادة والله أقوى من هذه، حتى لو كنت أرى الله وأسمع كلامه هذا أقوى، قد يقال يخيل إليّ، لكن شهادة الله خالق الكون كله يشهد أنه لا إله إلا هو، مع هذا تقبل شهادة أخرى؟ فبهذا ناجى العوام. إذن ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن المرء أي الإنسان يخبر عن علمه واعتقاده الصحيح بأنه لا يستحق التأليه وهو العبادة، ألهه إذا عبده، التي هي الطاعة مع غاية الحب والتعظيم. تطيع الله أن تستهزئ وتسخر لا قيمة لها، تطيع الله أن تكرهه لا عبادة. هذا الشرط لا بد منه، عبادة الله مع غاية حبه وتعظيمه ومع غاية الخوف منه والرهبة، لا استهتار ولا سخرية ولا عبث. إذن ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله معناها أن المرأة أي الإنسان ذكر أنثى يخبر عن علمه واعتقاده الصحيح أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، أبيضهم وأسودهم، أصفرهم وأحمرهم، رسالة عامة، لو تخصصها بالعرب تكفر، لو تخصصها بالعجم تكفر، لو تخصصها بالبشر فقط تكفر، فهي للإنس والجن للثقلين، لا بد من هذا العموم، أن المرأة يخبر عن علمه واعتقاده الصحيح أن محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس كافة لهدايتهم، فيخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ما بعثه لا لشيء، أرسلوا من أجل هداية الخلق، الخلق ضال تتخبط في متاهات الضلال، فبعث الله رسوله لإنقاذهم، والحمد لله أنقذنا وإلى لا أنقذ، لولاه صلى الله عليه وسلم كانت برانيطنا على رؤوسنا. فذلك اسمعوا، جلس مربي معلم في مسجد يعلم الناس عندنا في القرية، فقام أحد العوام وقال يا شيخ أيهما أفضل، سيدي عبد القادر وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا تعجب، الأعمى الفقير عند باب السوق طول النهار يصرخ لوجه الله، لسيدي عبد القادر، لرسول الله، أمر عام يعني، في عام فحل. قالوا اسمع، والله لولا رسول الله لكان عبد القادر برنيطته كالزنبيل على رأسه، ما عرف الإسلام. فما ألطفها جواب من عامي إلى عامي. هذاك أبله، أيهما أفضل، سيدي عبد القادر وإلا رسول الله؟ هو ما يلام، كل الناس هكذا يذكرون عبد القادر أكثر مما يذكرون رسول الله. فهو سأل، فنهض العام الآخر الموفق، قال والله لولا رسول الله جاء بهذا النور لكان عبد القادر برنيطته على رأسه كالزنبيل، لأننا كنا نكره البرنيطة، لا يضعها إلا يهودي أو نصراني. إذن فهمتم هذه الفذلكة؟ هذا العلم علم يقيني أن محمد رسول الله أرسله لإنقاذ البشرية وهدايتها حتى تنجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ذي رحمة الله للعالمين. فلهذا محمد رحمة، رحم الله به الأرض والبشرية. قال ومعنى إقام الصلاة أداء الصلوات الخمس التي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أداؤها كيف؟ مستوفاة الشروط التي علمناها أمس، الطهارة، استقبال القبلة، رفع الحدث، ستر العورة، دخول الوقت، مستوفاة الشروط، تامة الأركان، تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، السجود، الرفع منه، الجلوس، قراءة الفاتحة، أركانها، الاعتدال، الطمأنينة، مراعى فيها واجباتها كقراءة الصورة والجهر والسر وما إلى ذلك، وسننها أيضا. ومعنى إيتاء الزكاة إخراجها وإعطاؤها مستحقيها المذكورين فين؟ في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، وإن شاء الله نحفظها في المستقبل، وواجب إعطاء إيتاء الزكاة إخراجها وإعطاؤها لمستحقيها. من هم؟ هم الثمانية الذين ذكرهم الله في آية واحدة، ما ترك لك اجتهاد، حدد الطريق. أهل المسلمون يحفظون هذه الآية؟ كم نسبة الحافظين لها؟ ولا واحد إلى ألف. لما؟ أليست هذه شريعتكم؟ هذا دستوركم؟ هذا قانونكم؟ يا شيخ نحن مشغولون، الفلاحة، الصناعة، نجي وراء القوت، كيف ندرس ونقرأ؟ مشغولون ما نستطيع، من يحلب البقرة، من يحرث كذا، من يعمل كذا، غلبونا. لا، لا بد وأن يكون لدين الله وقت خاص، ما خلقنا للحرث والزرع والصناعة، خلقنا أساسا لنعبد الله عز وجل. وما الحرث والزراعة إلا من باب إعداد النفس لأن تعبد الله إذا تغذت. وما عندنا وقت أبرك ولا أجمل ولا أسعد من بين المغرب والعشاء، لا محراث ولا مسحات ولا مطرقة ولا دخان مصنع ولا فقط غسلنا أيدينا وحملنا نساءنا وأطفالنا وزحفنا إلى مسجد الجامع، جامع القرية أو الحي، ونجتمع فيه اجتماعنا هذا، ندرس كتاب الله وسنة رسول الله كل ليلة طول العام 40 سنة، هل يبقى في القرية جاهل أو جاهلة؟ والله ما كان. ما المانع؟ الشهوات، الأهواء، الأطماع، الشياطين، العملاء لإبليس وإخوانه أجمعين، هم الذين يصرفون. إذن عرفتم أيها المستمعون والمستمعات أنه لا بد لإقام الصلاة من أدائها مستوفاة الشروط تامة الأركان مراعى فيها واجباتها وسننها. الفلسفة عندنا أحدكم يقول لي ما هذا المراعاة في الكيفية والكمية والزمان وهذا التشدد؟ من يجيب؟ قف. أجاب بالنصف، قال هذه العبادات مركبة تركيبا كيميائيا، فكمية الأسبرين لو يزاد مقدار من أجزائها تقتل، لو ينقص كمية على المطلوب ما تنفع تصبح ترابا، وهو كذلك. هذه العبادات، هذه القوانين الإلهية، من قطع يد السارق إلى رجم الزاني إلى إقام الصلاة إلى الحج، موضوع وضع تركيب كيميائي. الزيادة تفسدها، النقص يبطلها، التقديم والتأخير يذهب معناها. فلهذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الجزء من الفلسفة عرفتموه، والجزء الأهم أنت. لا بأس. نعم، هات يا إسماعيل هذا الحكيم. الصلاة كسائر العبادات عملية مركبة لإنتاج النور، لتوليد الطاقة النورانية. كل عبادة وضعت شرعت من أجل أن توجد النور في القلب البشري، فإن اختل أداؤها تنتج؟ والله ما تنتج. لما في المادة نؤمن في الدين ما نؤمن؟ مولد كهرباء إذا اختل جهازه يولد؟ سيارتك ماكينتها إذا اختلت تمشي؟ ما تمشي. فلو عرف المؤمنون والمؤمنات هذا لصلوا صلاة تغشيهم بالنور، ما يشاهدون بعدها خلاعة ولا دناء ولا زنا ولا فجور. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لما تولده من الطاقة. قال وأخر في الحديث الصوم لأنه أسهل قواعد وأخفها. أيهما أصعب، الصوم وإلى الحج؟ اجتهدوا الحج، لأن الذي يسكن في شرق الكرة الأرضية وغربها كيف يحج؟ سهل. الصوم أخف الصلاة وأخف من الزكاة وأخف من الحج، لذا أخر هنا تحليل. والآن إرشادات للمربي. من هو المربي هذا؟ هذا الذي يجلس في جامع القرية في مسجد الحي ويتطوع ويتبرع ويريد أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، فيجلس بعد صلاة المغرب بعدما يقوم بدعوة أسبوع أسبوعين ويتصل بالنساء والرجال في الحي، تعالوا إلى العلم، إلى المعرفة، إلى التربية من الآن. فإذا اجتمعوا بنساء وأطفالهم وضع النساء وراء الستار الخفيف والأطفال دونهم والفحول أمامه، وأخذ يربي يزكي النفوس ويطهر الأرواح، يصحح المنطق والذوق والفهم. هذا المربي وآخر في بيته، يذهب إلى أسرته في وقت فراغ فيجمعهم اجلسي يا فلانة، تعالي يا فلانة، انتبهوا، الآن نقرأ، الآن نحفظ، نسمع، ويلقنهم الآية ربع ساعة، يشرح لهم فهمتم ماذا طلب منكم، المطلوب من الليلة ألا تتأخر واحد عن صلاة الصبح. وهكذا ليلة بعد ليلة كيف يصبح البيت كتلة من نور. أرباب الشهوات يحزنون، اللهم زيدهم حزنا، اللهم زيدهم حزنا. إذن أصبحنا لمن نبيع الفيديو والأشرطة والتلفاز والطشت أو الطش مع من؟ وأشرطة الأغاني تجد عند باب المسجد النبوي أيام الدكاكين دكان من السقف إلى الأرض كله أشرطة أغاني، لا إله إلا الله، أمسخنا أم ماذا حصل؟ والله العظيم دكان من السقف إلى الأرض ويسمونه ما نعرف بربريتهم. تبهتم؟ لا يبيع إلا أشرطة الأغاني في ديار الإيمان. أم هذه أين هبطنا؟ لا إله إلا الله. واليوم ينقل إلي من الأبناء أن شارع قوبة هذا الجديد هذا في أكثر من 17 طشت منصوبة، تكالبوا ازحفوا إن الشيطان وراءكم، والله لا تندمن ولا ينفعكم ندم، والله لا تكربن ولا تحزنن. هل سألتم أهل العلم عن هذا أم غنيتم وصفقتم كالمجانين؟ تفتح ماخور في بيتك تشاهد العواهر في العالم بأسره، تشاهد وجوه المسخ والكفر والدعاء والخناعة من اليهود والنصارى في بيتك أنت وأزواجك وأولادك في مدينة الرسول، ما تستحي تتحدى الله ورسوله والمؤمنين، ولا لشيء إلا أنك صفقوا لك فصفقت. أين ثقافتك؟ أين عقلك؟ أين مروءتك؟ أين علمك؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين الله؟ إن ربك لبالمرصاد. يا شيخ لما هذا التأنيب؟ لما هذه الشدة؟ لما هذا العنف؟ خلي الناس يروحون على أنفسهم، ينفهون على أرواحهم، كئيبوا من الحياة وحزنوا، خليهم. هذا الكلام طيب، لو كان الدمار لا يصيبهم إلا هم لا تركناهم، لكن الدمار إذا جاء يعمنا كلنا وهم السبب، هم السبب، نحترق بنارهم لشهواتهم وأطماعهم. أنا أتحدى وأقول تعالوا بالعلماء والفلاسفة والمناطق وندرس دراسة هذا الطشت وما يجلبه من عار ودمار، إن وجدنا فيه ما يبقي دولة الإسلام ويعزها قلنا نرتكب هذا المحظور لأجلها، إن وجدنا يبقي لنا أمننا ورخاءنا نقول لا بأس نرتكب محرم من أجل هذا. لو قلنا نجد يرفع آدابنا وأخلاقنا وتسمو نفوسنا لقلنا نرتكب محظور لأجله، والله ما نجده يحقق قلامة ظفر من خير، لا للدولة ولا للأمة ولا للإسلام ولا للمؤمنين. ولولا هذا العلم اليقين نتكلم هذا الكلام؟ هل سألوا أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أجاب الطالب قال ما عرف الله. إيه نعم، ذي علة العلل، الجهل بالله وبمحابه ومساقطه وبما لديه وبما عنده، الجهل بالله هو سبب هذا الظلام. فإلى العلم، إذن إلى العلم الطريق المسجد والبيت. فرغنا من المدارس، امتلأنا، هيا إلى المساجد والبيوت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ تريد أن تغير الحياة انت، والأسواق من يتبرج فيها ويمشي طول الليل؟ وهكذا لا إله إلا الله. أنا أريد من أهل القرية أن يستريحوا طول النهار من الصبح في الشغل، هذا في المزرعة، هذا في الدكان، هذا في كذا، يكفي. غابت الشمس وإلا أوشكت، اتوضأ وامشي للمسجد ساعة وربع فقط، أنت وزوجتك وأولادك، بيت ربك، ما هو بيت السلطان وإلا غني تحقاف، هذا بيت سيدك، على الأقل تستمطر رحمته، تبكي بين يديه. أو ما تعرف ربك؟ فإذا اجتمعوا في المسجد وتلقوا هذه المعارف انتهت حياة الباطل والرخص. هل أهل العلم يبلغون هذا الكلام؟ ممنوع، كل واحد ساكت حتى ينتهي الصوت ولا يتحقق شيء. لا إله إلا الله. المفروض هذا الكلام يردد في كل مسجد، ومن شك في صلاحيته فليأتي، إن وجدناه يحقق قلام الظفر من شر لدولتنا القرآنية أو لرجالها أو لبلدنا أو للمؤمنين اذبحوني، قلام الظفر فقط من الشر، والله ما يحقق إلا خيرا وهدى. لو كان فيه تكاليف ما نستطيع، أموال كيف نقدر؟ لا كلفة أبدا. ما تستطيع تمشي للمسجد على رجليك؟ ما تقوى على أن تجلس كما نجلس طول العام ساعة في الليل؟ مريضنا نحن، والله شوفين به كما قال الحكيم، وكنا إذا مريضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هل صدور أهل المقاهي والملاهي الآن منشرحة كصدورنا؟ والله ما كانت، أقسم بالله، إن فيها لهما وكربا وحزنا. ألا بذكر الله، ألا بالأغاني، ماذا قال تعالى؟ ألا بذكر الله عبادة. وأن من لم يشهد أن محمدا رسول الله كذلك. رابعا، ذكرهم بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم يصلي فإنه يقتل شرعا. الذي يشهد ولا يصلي يستدعى إلى المحكمة، يوضع النطع والسيف كما كان، أو الآن الرشاش. دخل الظهر قوم صلي، قال ما نصلي، خلوه ما يصلي. جاء العصر قوم صلي، قال ما نصلي. كم الساعة؟ باقي ربع ساعة للمغرب، يمكنك تغتسل وتصلي ركعة، قال لا أصلي. غابت الشمس يضرب أصله. لما؟ لا حق له في الغذاء والهواء. خلق الله الهواء والغذاء من أجل أن يعبد، فلما عطل الحكمة التي من أجل خلق لا حق له في أن يعيش، والله لا حق له في الحياة. خلقك ورزقك وخلق الحياة كلها من أجلك والجنة والنار والعالم بأسره في خدمتك، وطلب منك أن تقف بين يدي ساعة، تقول لا، لا تستحق الحياة. هذا هو القضاء الإسلامي. فقط يستدعى إلى المحكمة أو الهيئة ويقام على الشرط. ولكن أبشركم إلى الآن ما ثبت إلا 1 في المليون من المؤمنين أنه يستدعى رسميا ويرضى بالموت ولا يصلي في التاريخ الإسلامي، إذ حتى لو كان غير مؤمن يخاف لا بد يقوم يصلي فيه، يرضى بالموت ولا يصلي، إلا خواص ملاحدة زنادقة يريدون عنادا ومكابرة أرادوا بالموت ماتوا ولم يصلوا، وإلا بمجرد ما نأخذ رجل لا يصلي وهو يضحك ويعود إلى بيته. فقط يجب أن نعلم الهيئة وأن ننقل إليها تارك الصلاة. إذا كان ابنك اجعل سلسلة في يده خذه، أنا أبيت أن تطيعني امشي الهيئة معي، تلووا كذا الشرطة الدورية خذه، يأتيك يصلي وهو يبتسم. خامسا، وأن من منع الزكاة تؤخذ منه كرها، منع الزكاة ما يقتل، لما نقتل نأخذها بالقوة، فهمتم أنا لا؟ قال ما أزكي يلقى عليه القبض ويحاسب وتؤخذ منه الزكاة ويترك. وأن من رفض الصوم أو الحج وهو قادر عليهما يقتل شرعا، قال لا أصوم وليس معذور ولا عندي شيء، لا أقبل هذا الصيام، يقتل لأنه قاعد هدم قاعدة من قواعد الإسلام. الحج قال أنا قادر ولكن لن أحج ولا أعترف بهذا الحج، مرتد، يقتل على أنه مرتد جاحد أصل من أصول الدين كافر. الزكاة فقط لأن المقصود هو المال للفقراء والمساكين، إذا أخذنا من المال شأنه، هو ما قال أنا كافر، قال مالي ما نعطي مالي، هذا المال وجبي في حق يجب أن يؤخذ. خامسا، علمهم أن الحج موسع ليس على الفور، لكن على المسلم أن لا يضيع فرصة تسنح له، فمتى قدر على الحج بادر، خشية أن يفتقر، خشية أن تمنع الطرق، خشية أن تقوم حرب، ما يدري، فما دام قاديا فليبادر. لكن لو أخر هذا السنة يزوج ابنه، أخر السنة الآتي قال حتى نكمل البناية، يجوز مع عزمه على أنه يحج وتصميمه.